السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع الدرس الأخير فيما يتعلق بسلوك الصراط الذي يجب على المسلم سلوكه، والبعد عن الطرق المعوجة، وصراط الله المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن تركه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 98 بعد 100: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ سلوكه يعود على الصراط المستقيم الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثلا، سنعرج عليه مرة أخرى. فبأي شيء يتم سلوكه، وبأي أمر يحصل الانحراف عنه؟ متى يتم ويصح سلوكه ويثبت السير عليه؟ وبالمقابل، ما هي مشكلة الانحراف؟ وقد تقدم لنا أن ذكر المصنف حديثا ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، فلعلنا نعيد قراءته لننطلق إلى الإجابة على هذا السؤال. أعيد القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران. هذا الحديث حديث نواس بن سمعان الصحيح، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، يعني الصراط قائم والجادة قائمة، لكن على جانبتي هذا الصراط سوران، يعني جداران. هذان الجداران مغلقان أم لهما أبواب مفتحة؟ بل فيهما أبواب مفتحة. تفضل. فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. عن يمينه وعن شماله أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب سطور، ليست أبوابا ذات أقفال وكوالين ونحو ذلك، وإنما هي سطور مرخاة. والسطور يستطيع الإنسان دفعها ولو بكتفه أو بيده، فما أسهل ما تفتح هذه السطور فيلج منها من ينحرف عن هذا الصراط المستقيم. نعم. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. على الصراط داع يدعو، يقول أيها الناس ادخلوا، يعني اسلكوا هذا الصراط المستقيم، ولا تعوجوا أو ولا تعوجوا أو لا تعوجوا، هذا لفظ الحديث، لا تعوجوا لا تعوجوا أو لا تعوجوا أو لا تتعوجوا، ثلاث روايات، أي لا تتفرقوا فتسلكوا تسلكوا أو تدخلوا في تلك الأبواب التي عليها تلك الستور فإن دخولها خطير. نعم. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، يعني على أبواب على أبواب هذه على على هذه الأبواب كما قلنا ستور مرخاة، وهناك داع في أعلى الصراط يقول للناس لا تفتح هذا الباب فإنك إن تفتحه تلجه، معنى تلجه أي تدخل فيه، وإذا دخلت فيه فذلك الهلاك والعياذ بالله، إذا دخل فيه العبد فهذا هلاكه، إذا فتح الستار أو الستور ودخل من تلك الأبواب تلك هي السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه كما تقدم لنا. نعم. فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام لأنه الدين الحق الذي يجب السير عليه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. والسوران حدود الله، السوران حدود الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، فانتبه يا عبد الله لا تتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. والأبواب المفتحة محارم الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وقد جاء في الحديث السابق وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تتجاوزوها. نعم. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، إذن الداعي على رأس الصراط القرآن، القرآن كتاب الله عز وجل الذي من تمسك به نجا ومن لم يعتصم به هلك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك فسر كثير من المفسرين قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أي بالقرآن، والاعتصام بالقرآن يشمل الاعتصام بالسنة وهو الطريق السوي لسلوك هذا الصراط المستقيم. نعم. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، الداعي على هذا الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، لا سيما إن كانت نفسه من النفوس اللوامة، أما إن كانت من الأمارة بالسوء فإنه يلج تلك الأبواب ويصعب أن يخرج منها، فالواعظ هذا يعني إحساس يجده الذي في قلبه ولو ذرة من إيمان، ولو مثقال ذرة من إيمان، يجد في قلبه واعظا يعظه، يقول لا تدخل في هذا تلك الأبواب فإنك إن تدخله تلجه. نعم. قال رحمه الله تعالى والجواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. لا يحصل ذلك يعني لا يحصل سلوك هذا الصراط والسلامة من المعوقات والبعد عن هذه الأبواب الخطيرة إلا بأمرين، وهما التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما وفق فهم السلف الصالح، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك، ومن خرج عن ذلك ضل وأضل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال رسول الله، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالسير على هدي الكتاب والسنة هو سبيل النجاة وسبيل الفوز والفلاح وسبيل دخول الجنة، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله جل وعلا، وبغير ذلك لا يمكنك أن تسلك هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو الله بسلوكه في اليوم 17 مرة لمن اقتصر على الفرائض، يكرره 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فصل هذا الصراط بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، طريق الصالحين طريق النجاة. فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن تمسك بها تجاوز القنطرة وتجاوز الصراط، ومن لم يتوسك بها تمسك بها ارتدى واختطفته كلاليب جهنم وألقته في قعر النار. نعم. وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار بهذا رحمه الله إلى شرطي قبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أخلص لله وابتعد عن الشرك ولم يتعلق بغير الله، لا بأصحاب الأضرحة والقبور ولا بالملائكة والنبيين ولا بأي مخلوق كان، وإنما يتعلق بالله وحده، يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويخلص العمل لله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وابتغ بما فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من كان يريد الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فالله الله أيها الإخوة في سلوك هذا الطريق الذي لا نجاة لنا إلا بسلوكه، كما تقدم لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا الصراط هو الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى النجاة من النار، يوصل إلى الأمن التام في الدنيا والآخرة. وبغير ذلك لا تصل إلى الطريق السوي ولا إلى مبتغاك. وهذا الصواب أعني السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا هو الشرط المكمل للشرط الأول. ولا يتحقق الدين أو الإسلام إلا بتحقق هذين الشرطين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني إذا أراد المسلم سلوك هذا الصراط فعليه أن يطيع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فانتبه لهذا يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم المقصودون بالدعاء في الصلوات في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك منعم عليهم وهناك مغضوب عليهم وهناك ضالون. فالمنعم عليهم هم المؤمنون الذين سلكوا هذا الصراط وابتعدوا عن السبل التي تضلهم وتغويهم. وسلكوا سبيل الله طريق الذين أنعم الله عليهم. أما النوع الثاني فهم المغضوب عليهم وهم اليهود، وهم الذين ضلوا على علم، الذين ضلوا على علم اليهود. الفرقة الثالثة الضالون الذين ضلوا على جهل وهم النصارى. ولذلك يقول سفيان رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه ممن من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه ممن بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. نعم. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. الطريق الوحيد الذي تكون به النجاة هو سلوك الصراط المستقيم والبعد عن السبل المضلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما أكثر السبل في هذه الأيام، إما عن طريق الشهوات والملذات أو عن طريق ماذا؟ الشبهات والخزعبلات والخرافات. أحد الموتورين قبل أيام يسب أحد علمائنا، وما يوسف له أنه من مؤسسة رسمية في إحدى البلدان، يسب شيخنا الشيخ ابن عثيمين ويهزأ به ويقول إنه ليس بعالم وليس مرجعا ولا يرجع إليه. وهذه شنشنة تعرف من أخزم من أولئك المتعالمين الذين لا فقه عندهم في العقيدة، فما الذي جعلهم ينالون من الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو غيرهم؟ حنقهم وغضبهم، لأن هؤلاء العلماء الربانيين كسروا رؤوسهم في باب العقيدة ودحضوا حججهم الهاوية، سواء ما يتعلق بالتأويل والتعطيل في أسماء الله وصفاته أو التصوف ومزامير الشيطان في الأذكار المتصوفة المصحوبة بالأنغام والغناء والطرب، أو بالبدع الكثيرة والحفلات التي تعمل طوال السنة والتي مليئة بالخرافات، بل التي أصبحت، اسمحوا لي، أصبحت أعيادا لأصحاب الخنا والفجور، حيث يلتقي العاشقين والعاشقات في تلك التجمعات المشبوهة التي أضفي عليها طابع إسلامي، والإسلام منها براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذا المنهج القويم المتكامل، على الصراط المستقيم الذي هو طريق النجاة. اسمع إلى قوله: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الحديث بلفظ المحجة لا يخلو من ضعف، لا يخلو من ضعف، واللفظ الصحيح: تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى. سؤال جديد. نعم. طيب. ونقف عند هذا وإلى درس الغد إن شاء الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول: ترغب امرأة في السفر لدراسة العلم، هل يجوز لها السفر مع محرم ثم يتركها المحرم وهي تعيش في تلك البلدة وحدها؟ لا أرى ذلك، فعلى المحرم أن يبقى معها حتى تكمل دراستها إن كانت الدراسة أمرا ضروريا. أما إن كانت الدراسة متوفرة في بلادنا أو في بلادها التي تسأل عنها، فعليها أن تبتعد عن السفر لغير ضرورة قصوى. يبدو أنها من البلاد الأوروبية. ها؟ يبدو أنها من البلاد الأوروبية. من البلاد الأوروبية، ينبغي لها أن تجتهد في الدراسة في بلاد المسلمين حتى تؤدي دينها على الوجه الصحيح. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: أنا أم لخمسة أطفال، ولاحظت أنني حامل بعد ولادتي بتوأم منذ ستة أشهر، أحدهما يدخل المستشفى لأنه مصيب بمرض منذ ولادته ويجب علي عنايته، فهل يجوز لها أن تنزل هذا الجنين؟ إن كان الأمر ضروريا فأقترح أن تكتب هذا السؤال إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة، فأنا لا أستطيع التفصيل فيه لأن الناس أصبحوا يفتون في هذه المسألة بفتاوى متساهلة، فأقترح أن تحرر سؤالها ولا بأس أن تأتي به إلينا في المركز البحوث العلمية والإفتاء ونرفعها لها إلى سماحة المفتي حفظه الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا صلينا صلاة الجنازة على عدة أموات بصلاة واحدة، هل يحصل بذلك المصلي على عدة قراريط؟ لا ندري. نحن نقول من حضر الجنازة وحتى إلى أن تدفن كتب له يعني قيراط أو قيراطان، لكن هل يحصل ذلك بالصلاة على جنازة واحدة أو أكثر من جنازة؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل المسافر لزيارة والديه في بلد غير بلده يجوز له الترخص برخص السفر؟ وهو في الطريق نعم، أثناء الطريق له أن يفطر وله أن يقصر ويجمع في الصلاة، أما إذا وصل إلى مكان والديه فإن كان له بيت يستقر فيه ويمكث فترة طويلة فلا يعتبر مسافرا، أما إن كان يعني ذهاب ورجوع وأيام قليلة وليس له بيت يقر فيه إنما مستقره في بلد آخر فلا بأس أن يقصر بدون جمع إذا وصل إلى ذلك البلد، هذا إن لم يكن بجواره مسجد، أما إن كان بجواره مسجد فلا ينبغي له أن يترك صلاة الجماعة بدعوى القصر، بل يصلي مع الجماعة إذا كان بجواره مسجد ولو كان يحق له القصر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما رأي فضيلتكم في اشتعال الحرائق في بعض البلاد الأوروبية؟ لا أدري، ليس لي رأي، هذا أمر قدره الله، قد يكون عقوبة قد يكون زيادة وبال على ما هم فيه من كفر، هذا علمه إلى الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لبس النعلين في الطواف؟ لا بأس بلبس النعلين في الطواف إن لم يحصل من ذلك أذى للطائفين مع الزحام. فإن لاحظ أنه يحصل منه أذى بدهس أقدام الطائفين في الزحام الأولى أن لا يفعل. على أي حال لا مانع أن يصلي في نعليه وأن يطوف بنعليه وأن يسعى بنعليه، لكن يعني لا ضرر ولا ضرار. نلاحظ حديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم نكاح المرأة التي وليها لا يصلي تعني أباها؟ الأولى أن تنتقل إلى أن تنقل ولاتها إلى الولي التالي، وهم على النحو التالي. طبعا أولا الأب، فإن كان الأب كافرا انتقلت إلى الابن، فإن لم يكن ابن الجد عفوا إلى الجد، الثاني الجد، والثالث الابن، والرابع الإخوة الأشقاء ثم لأب، والخامس الأعمام وإن علوا، والسادس أبناء العمومة وإن نزلوا. فهذا هو الترتيب. إن كانت في بلد لا يوجد فيه أحد من أولئك كالذين يعيشون في البلاد الأوروبية، فتذهب إلى مركز إسلامي موثوق أو يعني مكان موثوق جدا ويرتاده أهل سنة، فيعقدون لها إن لم يوجد لديها ولي أمر مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صفة النعلين ما صفة النعلين اللذين يجوز بهما العمرة؟ المهم أن لا يتجاوزا الكعبين، وأن لا تلبس تحتهما جورب. يعني إذا كانت الحذاء أو الجزمة لا تتجاوز الكعبين جاز أن تلبسهما حال الإحرام، وأما إذا كان يتجاوز الكعبين يعني الجزمة الطويلة فهذا لا يصلح أبدا. ولكن أيضا لا تلبس تحتهما جورب المسمى بالشراب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كثر تبرج النساء في بلدي، فكيف أتقي فتنتهن؟ اجتهد في البعد عن الاختلاط مع النساء وعن نزول الأسواق، تجنب هيشات الأسواق، ولا تنزل إلا لضرورة قصوى تغض فيها طرفك. وإذا استطعت أن تنصح فافعل، إذا لم تستطع فعليك بخويصة نفسك. نعم. وإلى درسنا إن شاء الله غدا، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.